بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه التدوينة. قبل ساعات الحمد لله انتهينا من اليوم الأول من الأكاديمية القيادية المكثفة. كان يوم جميل وممتع ورائع، تعلمنا فيه أهم المفاهيم وأهم النظريات القيادية. عنوان اليوم في الأكاديمية كان قراءة في كتاب صناعة القائد، وخلونا ناخذ بعض الحاجات اللي سويناها اليوم إن شاء الله في الأكاديمية ممكن تفيدكم في المستقبل إن شاء الله. بدأنا في الفترة الأولى والمدة ساعة ونص تقريبا نقرأ في كتاب صناعة القائد للدكتور طارق السويدان والأستاذ فيصل باشا راحيل. ركزنا فيه على النقاط القيادية العملية، تحدثنا عن تعريف القيادة، تحدثنا عن التفاصيل المهمة في تعريف القيادة، تحدثنا كذلك عن النظريات القيادية، تحدثنا كذلك عن أركان القيادة، تحدثنا عن المرأة القيادية، تحدثنا عن الكثير من المعاني التي تهم القائد في عمله، تحدثنا عن بعض النظريات المهمة التي يهمني أن أذكر أسماءها مثل القيادة التحويلية ونظرية القيادة الموقفية Situational Leadership ونظرية السلوك القيادي التي تتحدث عن نظرية ديسك، وكانت من أهم النظريات التي تم طرحها اليوم. من النقاط المهمة التي تم طرحها كذلك موضوع المرأة القيادية، وهو موضوع نادر الحديث عنه في العالم العربي، وتحدثنا عن الفرق بين الرجل القيادي وبين المرأة القيادية ومدى نجاح كل منهما في القيادة. بعد ذلك في الفترة الثانية كانت هناك تمارين على صناعة القائد. يعني في كثير من الأحيان نحن نقرأ الكتاب ونشعر أننا يعني استوعبنا مفاهيمه واستوعبنا أهم الأسس التي طرحها هذا الكتاب، لكن نجد أننا لم نفهم بعض المعاني الأساسية، فجاء هذا التمرين ليؤكد ويعزز المعاني الرئيسية. فكانت هناك أسئلة تختلف، بعضها اختيار متعدد وبعضها صح أم خطأ، وبعضها حالات أو كيسز نطرح فيها قصة مثلا شابة في منظمة من المنظمات هي قائدة وتحدث لها مشكلة، ما هو الحل الأنسب في هذا التعامل؟ وكذلك نطرح مشكلة شاب في منظمة من المنظمات وتحصل معه مشكلة، ما هو الحل الغير صحيح أو الذي يجب أن يتجنبه هذا الشاب؟ هذه النماذج من الأسئلة التي تسمى الحالات أو الكيسز ميزتها تكون في أنها لا تعتمد على المعلومة بشكل مباشر، ولكن تعتمد على التحليل وعلى الفهم وعلى يعني ربط المعلومات ببعضها. بعد ذلك كان عندنا لعبة قيادية وهي لعبة بناء أعلى برج. هذه اللعبة فائدتها أنها تخلي المشاركين اللي معانا يبدأوا يلعبوا في الألعاب ويكتشفوا أخطاءهم بنفسهم. يعني كان عندنا فريقين، يعني الفريق الأول فاز في بناء أعلى برج والفريق الثاني ما فاز، فكل فريق قعد يعني مع أفراده وقاعد يكتبوا إيش النقاط اللي خلتنا نفوز وإيش النقاط اللي خلتنا نخسر بالنسبة للفريق الثاني، وحاولنا نربط نقاط الفوز ونقاط الهزيمة بالحاجات اللي تعلمناها في نفس اليوم في صناعة القائد. بعد ذلك كان عندنا مشاهدة لبعض الأفلام القيادية التي تعزز مفهومين. المفهوم الأول مفاهيم أساسية في القائد، أنه مثلاً يجب أن تكون له رؤية واضحة، يجب يقاس أداء مثلا القائد بعدد أتباعه ليس بالجهد الذي يبذله فقط. هذا الفيلم الأول الذي شاهدناه، والفيلم الثاني هو فيلم يتحدث عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، حينما كان يقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر أعطيت مفاتيح الروم. والنبي عليه الصلاة والسلام في فترة يعني في غزوة الخندق والأحزاب يتحزبون على الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يطرح هذه الرؤية إلى عموم الصحابة رضوان الله عليهم. فكانت هناك يعني مقطوعة كرتونية تصور هذا المشهد ويعني توضح أن الرؤية من أهم ما يجب على القائد أن يعني يستنفذ في وقته ويستنفذ في جهده ويستنفذ في طاقاته. هذا فيما يخص اليوم الأول وهو موضوع صناعة القائد. آخر لعبة أو آخر برنامج كان موجود هو برنامج تحضير لليوم التالي، وهو برنامج نعم كيف تكتب خطة استراتيجية، وهو من أهم المواضيع التي يجب أن يتقنها كل شاب وأن تتقنها كل فتاة. حضرنا لهذا الموضوع بلعبة هي لعبة البازل اللي هي التركيب، فطلبنا احنا من كل مجموعة انها تركب هذه البازل اللي هي يمكن تعرفوها الالعاب اللي واحنا صغار كنا نلعب فيها، اللي تجيك الصورة مقطعة وبعد انت تحاول تركب القطعة جنب القطعة. فمجموعة كان معاها الخريطة اللي مرسومة فيها او المرشد اللي يوضح لك ايش هي الصورة الاساسية، ومجموعة تانية ما كان عندها هذه الخريطة. ولحسن الحظ وعشان التمرين يكون ماشي زي ما احنا كنا نبغى، ربنا اكرمنا والمجموعة اللي كانت معها الخريطة خلصت اول. فاحنا قعدنا مع الشباب قلنا لهم ايش النقاط يعني اللي ممكن نستفيد منها في هذا التمرين او في هذه اللعبة، فقالوا موضوع التخطيط. وممتاز انه الشباب وصلوا الى انه الكلام عن موضوع التخطيط. المجموعة الأولى أعطتنا بعد ما تناقشوا مع بعض إيش الحاجات اللي خلتهم تفوز، والمجموعة الثانية تناقشوا مع بعض إيش الحاجات اللي خلتهم يخسروا. بعد كذا يعني أعطينا الشباب فرصة إنه في البيت يحلوا تمرين ديسك عشان بكرة إن شاء الله في اليوم الثاني ربنا يكرمنا إن شاء الله ونكمل معاهم، وكل واحد منهم يقدر يعرف ما هو السلوك القيادي الذي يتحلى به، أو ما هو السلوك القيادي الذي يعني يسيطر عليه بشكل رئيسي. إذا حبيتوا أنكم تشاركونا في هذه الأكاديمية أونلاين، ممكن تدخلوا على method.wordpress.com وتطلبوا مننا المواد، ممكن نعطيكم هي إن شاء الله وتحاولوا يعني تستفيدوا منها. كان يوم رائع وكان يوم جميل، كان يوم مذهل صراحة ما شاء الله تبارك الله. شكري لكل الإخوة والأخوات، أول شيء الحضور الله يعطيهم العافية أسعدونا اليوم، وشكري بعد كده لكل الفريق التنظيمي سواء كان في قسم الأولاد أو في القسم الآخر عند الفتيات، الله يعطيكم الصحة والعافية. نموذج الواحد يسعد فيه والواحد يفتخر فيه إنه كثير من المعاني القيادية اللي في يوم من الأيام كنا يمكن نقراها ونسمع عنها ما شاء الله تبارك الله بدأنا نشوفها ونعيشها مع بعض في الأكاديمية القيادية المكثفة. في آخر هذه التدوينة أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا ووفقنا ويسر لنا وسهل لنا كل هذه السبل عشان نقدر نخدم يعني أنفسنا ونقدر نخدم أخواننا بحاجة تكون مفيدة. وبعد ذلك نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا الذي نراه صلى الله عليه وسلم في كل خطوة نخطوها، سواء كان في القيادة، سواء كان في العمل المؤسسي، سواء كانت في الخطط في التخطيط. فاللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونراكم إن شاء الله في تدوينة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.